قال عليه هو الكلام بسنه الحديث الشرعيه استطاعه به على اخبار وقبل الخوص التحقيق الحال ما بعد التمهيد مقال هو ان الوضع تعليلهم كما يحصل ان شاء الله من كذلك تحصل استعمال النفس في غير ما وضع له. الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية ذكرنا أن البحث يقع في الجهاد وتقدم الكلام في الجهة الأولى من البحث وهي بيان الأقوال في المسألة. الجهة الثانية هي البحث في أقسام الوزن. الثالثة البحث في ثمرة هذه المسألة. قبل البحث في الجهة الثالثة تأمل الكلام في الجهة الثانية أي أقسام الوزن. يقول المسند إن الوزن على قسمين: الوزن التعييني والوزن التعيني. والفرق بينهما الفرق بين الوضع التعييني والتعيني. الوضع التعييني عبارة عن جعل النفس في مقابل معنى معين، يعني يقول الواضع جعلت هذا النفس لهذا المعنى أو وزعت هذا النفس لهذا المعنى، فيكون الوضع تعيينيا. وأما الوضع التعيني فهو مسبب عن كثرة الاستعمال. إذا كثر استعمال النفس بمعنى وبلغ على حد يتبادل ذلك المعنى المجازي من ذلك البلد، فيسير اللفظ بأي كتبة الاستعمال حقيقة في المعنى المجاز، فيسمى هذا بالوضع التعيني. هذا هو معنى الوضع التعيني. ثم يقول المسمي بالذم تمهيد أن الوضع التعييني على قسمين. الوضع التعييني على قسمين: الوضع التعييني تارة يتحقق بالإنشاء وأخرى يتحقق باستعمال نفس المعنى المجازي. إنشاء الوضع التعييني بالاستعمال. والفرق بين القسم الأول والثاني واضح. القسم الأول من الوضع التعييني يتصور الواضع نقدا معينا كلفظ الأدب، ويتصور معنى معينا كالحيوان المختلف، ثم يقول وزعت هذا النفس أي نفس الأسد لهذا المعنى أي معنى الحيوان المختلف. هذا هو الوضع التعييني. يقول المثلث تارة الوضع التعييني يتحقق بالإنشاء كما كهذا كما ذكرنا، وأخرى يتحقق بالفعل وبسبب الاستعمال. كيف يتحقق بالفعل من ناحية الاستعمال؟ أن المستعمل يستعمل النفس في المعنى المجاز في غير ما وضع له، يستعمل كاستعماله فيما وضع له، ويقصد بهذا الاستعمال إنشاء الوضع، إنشاء وجه هذا اللفظ في غير ما وضع له، فيتحقق إنشاء الوضع وضع هذا اللفظ بسبب هذا الاستعمال فيسيل اللفظ حقيقة في المعنى المجازي، في المعنى الذي كان معنى المجازية للفتح قبل هذا الاستعمار وبعد هذا الاستعمار، وإنشاء الوز بهذا الاستعمار يسيل اللفظ حقيقة في ذلك المعنى المجازي، وذلك المعنى المجازي يسير معنى حقيقيا لهذا اللفظ. غاية الأمر حينما يريد المستعمل إنشاء الوز لهذا الاستعمال لا يمتق قليلا على إرادة معنى المجازي، لا، إنما يمتق قليلا على أن هذا الاستعمال لإنشاء الوز، ليس الاستعمال لنفس معنى المجازي، بل هذا الاستعمال إنما هو لإنشاء الوز لهذا النفس هذا المعنى المجازي. ثم يقول بعد هذه المقدمة، يقول المسند، يقول أن ثبوت الحقيقة الشرعية بعد من هذا القليل، الألفاظ كلفظ السلام، الألفاظ المستعملة في المعاني الشرعية كلفظ السلام والثوب والحج صارت حقيقة شرعية في المعاني الشرعية بعدما كان لها معاني لغوية غير معاني شرعية، بعدما كانت حقيقة في المعاني غير الشرعية أصبحت حقيقة في المعاني الشرعية باستعمال الشارع، باستعمال الشارع، فتحقق الوضع بالاستعمال. بمعنى حينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعمل لفظ الثلاث في الأركان المخصوصة في البداية يريد بهذا الاستعمال إنشاء لفظ هذا الثلاث في الأركان المخصوصة بعدما كان هذا اللفظ حقيقة في الدعاء قبل الأركان المخصوصة، وهكذا الصوم، وهكذا الحج، وهكذا الزكاة، هذه الألفاظ الشرعية. يقول المسلم هذا ليس ببعيد، هذا أي تحقق الحقيقة الشرعية بالاستعمال ليس بعيدا، يقول المسلم هذا. والشاهد على ذلك، يقول المسلم الشاهد على أن المتبادل من هذه الألفاظ، المتبادل من نفس الثلاث في الشرع هو الأركان المخصوصة، الثلاث معنى الشرع متبادل هذا المعنى، مع أن هذا المعنى قبل الشرع كان معنى مجازيا لهذا النفس ولم يتحقق الوضع التعليمي للمعنى الأول، بمعنى الأول بمعنى أن الشارع أنشأ هذا اللفظ، جعل هذا اللفظ بعدما كان بمعنى الدعاء جعله بمعنى الأركان المخصوصة، الوضع التعليمي لهذا المعنى لم يكن غير ثابت. لماذا غير ثابت؟ إذ لو كان الوضع التعليلي بهذا المعنى صادقا في الشر لنقل إلينا، لنقل إلينا بالخبر المتواتر، وصل إلينا بالخبر المتواتر. لماذا وصل إلينا بالخبر المتواتر؟ لتوفر الدوائر وعدم المعنى، لم يكن المعنى عن نقل تحقق الوضع، لن يكون هنا معانا، بل الدواعي متوفرة بالنسبة إلى نقل هذا الوضع، مع أنه لم يرد في التاريخ هكذا، لم ينقل ولو بخبر واحد لم ينقل هذا القسم من الوضع. ليس هنا رواية وخبر مضمون هذا الخبر أو هذه الرواية بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع نفس الصلاة للأركان المخصوصة بهذا المعنى الشرعي، لم يرد في التاريخ ولا في الشرع، لم ينقل ولو بخبر واحد، لم ينقل، فعدم النقل ولو بخبر واحد دليل على عدم ثبوت الوضع التعليمي للمعنى الأول، بمعنى إنشاء جعل النفس في مقابل المعنى، مع أن المعنى الشرعي متبادل من هذا اللفظ، المعاني الشرعية متبادلة من هذه الألفاظ الشرعية، فلا بد من الالتزام بتحقق الوضع التعليمي بالاستعمال، حق الوضع التعليمي بالاستعمال، حينما كان الشارع في البداية يستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني الشرعية كان يريد بهذا الاستعمال جعل النص المقابل لهذه المعاني الشرعية، فثبتت الحقيقة الشرعية بالوضع التعليمي بهذا المعنى المسبب من الاستعمال، لا بالوضع التعليمي المتعارف وهو جعل النفس مقابل المعنى. هذا ملخص ما يذهب من كلام المثنف في ثبوت الحقيقة الشرعية. ثم يقول المثنف أن ثبوت الحقيقة الشرعية كذلك بالوضع التعليمي، لا بالوضع التعليمي، بالوضع التعليمي الثابت للاستعمار مبني على أن تكون هذه المعاني الشرعية معاني المعاني الجديدة الحديثة، وهذه المعاني معاني اخترعها الشارع على هذا النظر، لو كانت هذه المعاني معاني حديثة ما كانت هذه المعاني معاني بهذه الألفاظ قبل الشارع الإسلامي، فكانت من الألفاظ معاني أخرى معاني لغوية لا هذه المعاني الشرعية، فحقيقة الشرعية لثبوت الحقيقة الشرعية مجال بهذا الطريق بالطريق الاستعمال الوضع التعليمي بالاستعمال. وأما على فرض أن تكون هذه المعاني غير مخترعة شرعا كانت ثابتة قبل شرع الإسلام في شرائع ثابتة، كانت ثابتة في اللغة شرائع ثابتة، فلا مجال للقول بثبوت الحقيقة الشرعية، بل هذه الألفاظ حقائق لغوية بهذه المعاني الثابتة قبل الشرع باقية في هذه المعاني هذه الألفاظ، فلم تثبت حقائق شرعية على هذا الفرض، كما هذا الفرض غير بعيدة كما ينقل عن الباقلاني مثلا في المعاني في غير هذا الكتاب من الكتب المسلمية، حيث يقول الباقلاني ينكر حقائق الشرعية ويقول أن هذه المعاني الشرعية معاني لغوية لهذه الألفاظ كانت ثابتة قبل الشرع، فهذه الألفاظ حقائق لغوية ليست حقائق شرعية، لأن هذه المعاني ليست مخترعة من الشرع، فعلى هذا الفرض لم يثبت الوضع التعليمي بالاستعمار، وإنما يمكن أن يقال بثبوت الوضع التعليمي بالاستعمار بناء على كون هذه المعاني الشرعية معاني فرع، معاني جديدة، معاني حديثة. لم تكن هذه المعاني خلق شريعة الإسلام في الشرائع السابقة، ولكن ما احتمال وجود هذه المعاني في الشرائع السابقة كما يذهب من الآيات الكثيرة أشار إليه المسلمين، أشار إلى هذه الآيات المسلمين. والحج كان موجود في الشرائع السابقة، والصلاة كان موجود في الشرائع السابقة، والصوم كان موجود في الشرائع السابقة، فهذه المعاني كانت موجودة في الشرائع السابقة، فكانت هذه الألفاظ حقائق لهذه المعاني في الشرائع السابقة، وفعلا أيضا حقائق لهذه المعاني. فلم يثبت حقيقة شرعية مثلا، لم يثبت على هذا الاحتمال، لا مجال لثبوت الحقيقة الشرعية. إنه اختلف في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال، وقبض الخوف في تحقق الحال لا أباس بتمهيد مقال، وهو أن الوضع التعليمي كما يحصل بالتسريح بإنشائه بأن يكون واضع وضعت هذا النفس لهذا المعنى، كذلك يحصل باستعمال النفس غير ما وضعه، استعمال النفس غير ما وضعه، كما إذا وضع لك استعمال النفس غير ما وضع لك كما كاستعمال النفس ما وضع لك، أي بدون القليلة. غاية الأمر يقصد بهذا الاستعمال الوضع، إنشاء الوضع. كذلك يحصل باستعمال النفس غير ما وضع لك كما إذا وضع لك كما كاستعمال النفس ما وضع لك، بأن يبسط الحكاية عنه، حكاية عن ما وضع له وحكاية عن الوضع، والدلالة على الوضع بنفسه ذات القرينة، بنفس هذا الاستعمال نفس هذا الاستعمال يدل على الوضع وعلى المعنى. وإن كان لا بد حينئذ من نفس قرينة، إلا أنه أي نفس القرينة للدلالة على ذلك، أي للدلالة على أن هذا الاستعمال لإنشاء الوضع على ذلك لا على إرادة المعنى، ليس نفس القرينة لإرادة المعنى غير ما وضع له، بل إرادة المعنى المجازي، لأن إرادة المعنى المجازي أيضا لا بد من نفس القرينة، يحتاج إلى نفس القرينة، لا بإرادة، لا على إرادة المعنى كما في المجال. فافهم لعله إشارة، فافهم إلى أن إثبات الوضع بالاستعمال صعب، ومورد للإشكال. كيف يكون مورد للإشكال إثبات الوضع التعليمي بالاستعمال بهذا الفعل؟ تقريب الإشكال، توضيح الإشكال بعد مقدمة قصيرة، وهي المقدمة على قصيرة أنه لا يوجد الجمع بين لحاظ الاستقلالي ولحاظ الآلي، لأن الجمع بين لحاظ الاستقلالي ولحاظ الآلي مستحيل كالجمع بين الأقلين أو كالجمع بين الجدين. بعد هذه المقدمة نقول لو أريد بهذا الاستعمال أن ورد المكان بين لحاظ الآلي ولحاظ الاستقلالي، كيف كيف ينظر الجنب بين لحاظين؟ إن على هذا الفرق باعتبار كون هذا الفرق مستعمل في المعنى، ولو كان ذلك المعنى معنى مجازيا لهذا اللفظ، فلحاظ إلى اللفظ، النظر إلى اللفظ يكون نظرا آليا باعتبار حكايته عن المعنى، قال باعتبار يكون النظر إليه نظرا آليا، وباعتبار أن المقصود من هذا الاستعمال هو الورد، إنشاء الورد، فيكون النظر إلى اللفظ نظرا آليا، لأن الواضح حينما يدع اللفظ بالمعنى يلاحظ النفس مستقلا، تصوره مستقلا، فيسأله في المعنى المعين. فاللحاظ على هذا الفرق يكون لحاظا استقلاليا. فلو استعمل النفس المعنى واريد بهذا الاستعمال الوز مع اراده المعنى كالمعنى الحقيقي، لزم الاجتماع بين اللحاظ الالي واللحاظ الاستقلالي، هذا مستحيل. فهذا القسم من الوضع، اي اثبات الوضع التعييني بالاستعمال، ايضا غير صحيح لكونه مستلزما للمحال الباطن، لعل الاشاره الى هذا الاشكال. وكون استعمال النفس فيه كذلك في غير ما وزعنا بلا مراعاه ما اعتبر في المجال، فلا يكون بحقيقه ولا مجال غير ذلك. هذا الكلام، هذا التعبير من المثني دفء بالاشكال. الاشكال تقريب الاشكال بعد مقدمه كثيره. الاستعمال الدفء في المعنى لا يخلو عن احد الاحتمالين، اما يكون على نحو الحقيقه واما على نحو المجال. استعمال اللفظ إما على نحو الحقيقة وإما على نحو المجال، هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة فنقول استعمال اللفظ في المعنى إذا قصد بهذا الاستعمال إنشاء الوزن، لم يقصد المعنى بل قصد إنشاء اللفظ، هذا الاستعمال ليس على نحو الحقيقة ولا على نحو المجال. ليس على نحو الحقيقة لأن ذلك المعنى ليس معنى حقيقي لهذا المجال، وليس على نحو المجال لأن المراد ليس استعمال النفس المعنى المجازي. لو كان المراد استعمال النفس المعنى المجازي لكان الواجب نفسه قليلا، والمفروض عدم وجود القرينة على إرادة المعنى المجازي. فليس هذا الاستعمال بحقيقة ولا بمجاز، سيكون باطلا. هذا هو الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال يقول: وكون الاستعمال في المعنى كذلك، أي كذلك استعمال على نحو، يقصد به إنشاء الوزن. كون هذا الاستعمال حينئذ في غير ما وزع له بلا مراعاة ما اعتمد في المجال، بلا مراعاة القرينة، غير ذلك ليس في الزمن، غاية الامر هذا الاستعمال ليس على نحو الحقيقة ولا على نحو المجال. وقد تقدم في استعمال النفس مثله أن استعمال اللفظ في مثله صحيح، ولكن ليس بحقيقة ولا بمجاز. استعمال اللفظ في اللفظ ليس على حقيقة ولا على مجاز، مع ذلك يكون صحيح. هذا الاستعمال أيضا كذلك ليس على حقيقة ولا على مجاز، ومع ذلك يكون صحيح. الاستعمال يكون صحيح بمقتضى الطبع، وإن لم يكون على مجاز ولا على حقيقة. لا يجوز هذا، عدم كون الكمال على نحو الحقيقة ولا على نحو المجال غير ذلك، بعدما كان مما يقبله الدفع، يقبل هذا الاستعمال الدفع ولا يستنكره، لا يستنكره الدفع. وقد عرفت سابقا استعمال الدفع في الدفع انه في استعمالات شائعة في المحاضرات ما ليس بحقيقة ولا مجاز، كاستعمال الدفع في الدفع ليس حقيقة ولا مجاز. إذا عرفت هذا التمهيد، فدعم الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع، وضع التعييني هكذا قليلا جدا، وضع التعييني في الاستعمال قليلا جدا، ومدعي القتل بالوضع التعييني بهذه الكيفية أي بسبب الاستعمار مدعي القتل غير مجازف قد أن ليس قوله جذاب، ليس قوله بدون دليل، جذاب يعني بدون دليل، ليس مجازفا قد أن. ويدل عليه تبادل المعاني الشرعية، يدل على الوضع بالاستعمال تبادل المعاني الشرعية منها أي من الألفاظ الشرعية في محاورات الشارع. أليس التبادل علامة حقيقة؟ علامة حقيقة. هل ثبت أن نقل الوضع التعييني بالمعنى الأول بأن يعين الشارع هذه الألفاظ في مقابل هذه المعاني؟ لا. لو ثبت لنقل، فلم يثبت الوضع التعييني بالمعنى الأول، فلا بد من الالتزام بالوضع التعييني بالمعنى الثاني، أي الوضع التعييني بالاستعمار، بسبب الاستعمار منها في محاضراته. ويؤيده ذلك أنه المؤيد على ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية، ربما لا توجد علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية والمعاني اللغوية. ألفاظ، هذه الألفاظ قد استعملت في المعاني اللغوية، فلو لم يثبت الوزن بالاستعمال لكان هذا الاستعمال على نحو المجاز، كان على نحو المجاز. والاستعمال المجازي يتوقف على وجود العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. ما عدم وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ليش هناك علاقة مصححة للمجاز؟ ليش موجود؟ مثلا بين لفظ السلام بمعنى الدعاء في اللغة واستعملت في الشرع بمعنى الأركان المخصوصة مجازي، لو فرضنا هذا الاستعمال مجازي، لا بد من العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ما هي العلاقة في محل الكلام في هذا المورد؟ ما يتصور من العلاقة في هذا المورد هو علاقة الكل والجزء، بمعنى أن السلام مشتمل على الدعاء، فالدعاء وهو المعنى اللغوي جزء للمعنى الثاني، جزء للسلام، فالعلاقة الموجودة هي العلاقة الكل والجزء، أي اللفظ الموضوع للجزء استعمل في الكل، هذه العلاقة. ولا يصح في محل الكلام، لأن مطلق علاقة الكل والجزء ليست مصححة لاستعمال اللفظ على نحو المجاز، بل يعتبر في علاقة الكل والجزء يعتبر أولا أن يكون الكل مركبا حقيقيا، هذا أولا، ويعتبر ثانيا أن يكون ذلك الجزء من الأجزاء الرئيسية، ليس مطلق الجزء، من الأجزاء الرئيسية، بمعنى إذا انتفى ينتفي الكل، إذا انتفى ينتفي الكل. ومن أمثلة ذلك استعمال نفس الإنسان في الرقبة مجازا أو في العين مجازا، في الرقبة أو في العين مجازا، في الرأس مجازا، هذا عين فلان، عين فلان دولة وفلان مثلا، هذا استعمال صحيح على نحو المجاز، ولكن الرأس من الأجزاء الرئيسية لا ينتبه، ينتبه الإنسان، هل يوجد إنسان بلا رأس؟ لا. وثانيا التركيب حقيقي، الإنسان مركب من العين، من اليد، من الرجل، التركيب يكون تركيبا حقيقيا، هنا صحيح. ولكن بخلاف من المثال الشرعي السلام، السلام مركبا من المقولات المختلفة، ولكن هذا التركيب يكون تركيبا اعتباريا ليس تركيبا حقيقيا. تعظيم تركيبا اعتباريا مركب من مقولة الوزن كالركوع والسجدة للحلاء، مركبا من مقولة الكيف المسموع كالقرائن، مركبا من مقولة أخرى. هذه المقولات متضاربة، لا يمكن التركيب بينها تركيبا حقيقيا، فيكون التركيب بين هذه المقولات تركيبا اعتباريا. اعتبر الشارع هذه الأمور المختلفة المتباينة أمرا واحدا تحت عنوان السلام. فأولا التركيب يكون اعتباريا، هذا أولا. والثانية الدعاء جزء للسلام، دعاء القنوت جزء للسلام ولكن ليس من الأجزاء الرئيسية. الدعاء إذا انتفى هذا الدعاء أي القنوت لا تنتفى السلام، سلام صحيحة، سلام بلا قنوت ليست صحيحة. نعم الركوع والسجود من الأركان الرئيسية من الأركان، إذا انتفى ينتفى السلام يبطل السلام. فالحال أن الاستعمال المجازي على هذا الفرق غير صحيح، غير صحيح باعتبار استعمال النفس الموضوع للجود في الكل غير صحيح. لماذا؟ للانتفاء الشرط، الشرط أن يكون التركيب حقيقيا ليس هناك تركيب حقيقيا. الشرط في صحة الاستعمال كذلك أن يكون جزء من الأجزاء الرئيسية ليس الأجزاء الرئيسية. ولهذا يقول الشارع، يقول المصنف هكذا ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية كالسلامة كالأركان المخصوصة ومعنى اللغوية كالدعاء. فأي علاقة بين السلام شرعا والسلام بمعنى الدعاء؟ ومجرد اشتمال السلام على الدعاء لا يجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما كما لا يخفى. لماذا لم يثبت لا يجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما؟ لما ذكرنا من الخارج، أولا أن يكون التركيب حقيقيا ليس هناك تركيب حقيقي، ثانيا أن يكون الجزء من الأجزاء الرئيسية ليس الجزء هنا من الأجزاء الرئيسية كما لا يحصل. هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة، بناء على معاني ألفاظ الشرعية مستحدثة في شرعنا. فهناك احتمال ثبوت الحقيقة الشرعية بالاستعمال، هذا بناء على هذا القول. وأما بناء على كونها ثابتة في الشرع السابق، هذه المعاني ثابتة في الشرع السابق كما هو قضية غير واحد من الآيات، مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. فالصيام لا يختص بالشريعة الإسلامية بل كان واجبا في الشرع السابق قبلكم. وقوله تعالى وأذن في الناس بالحج، أذن في الناس بالحج، مستفاد من هذه الآية أن الحج والأذان كان إشارة إشارة عليها. فيأتوا إليك من كل فجر عميقا. وأوسان في الصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذا قول نبينا عيسى، أوسان بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فكان هذه الأمور واجبة، الناس كانت موجودة في شريعة عيسى عليه السلام، صلاة صوم زكاة إلى غير ذلك. فهذه المعاني ليست مستحدثة في شرعنا بل كانت موجودة في الشرائع السابقة، وكانت هذه الألفاظ حقيقة في هذه المعاني وفعلا ايضا حقيقه في هذه المعاني، ولكن ليست حقيقه شرعيه في شرعنا. حقيقه كانت سابقا وفعلا ايضا حقيقه لغويه في هذه المعاني قبل شرعنا الى غير ذلك. فالفاظها اما على هذا المبنى فالفاظ العبادات حقائق لغويه لا شرعيه، واختلاف الشرائع فيها أي في تلك العبادات جزءا وشرطا لا يجب اختلافها في الحقيقة، هذا ربما يكون الدرس توقف. نعم صحيح، هذه الألفاظ حقيقة في هذه المعاني الشرائع السابقة، ولكن مع ذلك يمكن تسليل ثبوت الحقيقة الشرعية. لماذا؟ بمعنى أن هذه المعاني الثابتة في شرعنا في الشريعة الإسلامية مخالفة لهذه المعاني الثابتة في الشرائع السابقة، مغايرة ومخالفة. فهذه الألفاظ كانت حقائق في المعاني المغايرة لهذه المعاني في الشريعة السابقة، فعلا صارت حقائق شرعية في هذه المعاني الثابتة في الشريعة الإسلامية. فنظر إلى هذا ثبوت الحقيقة الشرعية معقول، معقول على هذا. هذا هو السؤال، هذا هو التوهم. أجاب عن هذا التوهم الاختلاف بين هذه المعاني، بين المعاني في شرعنا والمعاني في الشرائع السابقة ليس على هذا الحد، الاختلاف الجزئي في الشرع والجزء، هذا المقدار من الاختلاف لا يوجب التغاير والتباين بين هذه المعاني الثابتة في شريعة الإسلام وبين المعاني الثابتة في الشرائع السابقة. فالمعاني نفس المعاني، نعم الاختلاف إنما هو في المصداق في شريعتنا شيء وفي الشرائع السابقة شيء آخر، والاختلاف في المصداق لا يدور في المعنى، كما يختلف كما تختلف الثناء باعتبار حالات المكلف. إذا كان المكلف في الحجر فعليه الثناء أربع رفعات، إذا كان في السفر كيف فعليه الثناء قد. هل هذا يوجب اختلاف معنى اختلاف في المعنى الثلاث فيما هو تعبلة والمقام من هذا القبيل؟ فالحاكي أن هذه المعاني الثابتة في شريعة الإسلام نفس المعاني الثابتة في شرائع سابقة، فكان هذه الألفاظ حقيقة في تلك المعاني ولم يكن حقيقة شرعية للمعاني المغايرة لتلك المعاني في شريعتنا في الشريعة الإسلامية. ولهذا يقول والاختلاف جزءا وشرطا لا يوجد اختلافها العبادات في الحقيقة وفي الحقيقة والماهية، لعله لعل هذا الاختلاف كان من قبيل الاختلاف في المصادر والمحققات كاختلاف بحسب الحالات المكلف شرعنا كالقصد والتمام. ثم لا يجب عليك أنه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوصول، مع هذا الاحتمال لأن هذه الألفاظ في حقيقة المعاني الثابتة قبل شرعنا إلى الآن أيضا الحقيقة في هذه المعاني، مع هذا الاحتمال لا مجال لثبوت الحقيقة الشرعية، إذ ثبوت الحقيقة الشرعية إنما يتطور إذا كانت هذه المعاني معاني جديدة، معاني مختلفة، لا معاني قديمة، معاني جرمانية لا. مع هذا الاحتمال لا مجال للدعوى المسوق فضلا عن القد بكونها حقائق شرعيه، ولا للتوهم دلالة وجوه التي ذكروها على ثبوت الحقيقة الشرعية لو سلم دلالة تلك الوجوه على الثبوت لولا هذا الاحتمال. ولكن ليس لهذا التوهم هذه الوجوه الشرعية على تقدير ثبوتها مع قطع نظر عن هذا الاحتمال، ولكن مع هذا الاحتمال الأدلة التي استدلت بها على ثبوت الحقيقة الشرعية أيضا غير صامة، هذه الأدلة أيضا غير صامة، لم تثبت حقيقة الشرعية بهذه الأدلة بل حقائق لغوية لولا. ومنه قد السر إن قدح أن دعوى الوضع التعين معه، أي مع هذا الاحتمال دعوى الوضع التعين ومع الغزب عن الاحتمال فالإنساف أن منه الحمد لله.